الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الكهف: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وهذا بعد قوله جل وعلا في الآيات التي تم شرحها بالأمس، قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وقد مر معنا تفسير هذه الآيات، إلا أنه بقي الإشارة إلى آية أو كلمة من الآية الأخيرة قد تشكل على بعض الناس، وهي قوله جل وعلا: إلا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين. فقد يظن أحد يظن ظان بأن الله لم يكن يعلم بذلك، وأنه إنما ضرب على آذانهم لأجل أن يعلم أي الحزبين، فكأن الله لم يكن يعلم أي الحزبين أحصى بما لبثوا أمدا. نقول: ليس الأمر كذلك، فإن الله قد علم كل شيء أزلا في الأزل، ولكن هذا العلم الذي يذكره الله بعد ذلك هذا له محمل يحمل عليه. ولهذا قال الأمين الشنقيطي هنا، قال: لنعلم أي نعلم ذلك علما يظهر الحقيقة للناس، فلا ينافي أنه كان عالما قبل ذلك دون خلقه. لنعلم الأمر يعني حينما يظهر ويراه الناس ويعلمونه، أما الله جل وعلا فهو عالم بذلك جل وعلا، لأن الله جل وعلا علم كل شيء وكتب كل شيء وشاء كل شيء وخلقه وأوجده حين مجيء إبانه وزمانه. ثم قال في هذه الآيات: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. هذا تفصيل بعد إجمال، فسبق أن ذكر خبرهم إجمالا والآن بدأ بالتفصيل. ولهذا يقول ابن كثير: من هاهنا شرع في بسط القصة وشرحها، فذكر تعالى أنهم فتية وهم الشباب، وهم أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وعسوا في دين الباطل. ولهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم شبابا، وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل. وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شبابا. قال مجاهد: بلغني أنه كان في آذانهم بعض القرطة، والقرطة هي الحلقة التي توضع في الآذان، يعني أنهم صغار الحلق، فألهمهم الله رشدهم وأتاهم تقواهم فآمنوا بربهم، أي اعترفوا له بالوحدانية وشهدوا أنه لا إله إلا هو جل وعلا. إذن هذه فائدة، أن الأغلب في قبول الحق أنهم الشباب، وهذا أمر الحقيقة الواقع في واقعنا الآن يدل عليه. فتجد الشباب أسرع إقبالا على الحق وتلمسا واعتناقا له وتدينا لله جل وعلا به، أما كبار السن فالغالب أنه إذا جاء بشيء وقيل له هذه السنة وهذا يعني دين الله يقول: ما سمعنا بهذا، نحن أكبر منكم ونحن أعمارنا كذا وكذا، ما سمعنا بهذه الأقوال التي جئتمون بها. هذا ليس حجة يا أخوان. إذا تبين الحق، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وجب اتباعه، ولا يحتج الإنسان بأنه أقدم في الإسلام وأنه له كذا وكذا سنة ما سمع نعم كنت جاهلا وما زلت جاهلا، لماذا لا تتعلم؟ لماذا لا تقبل الحق؟ فالحقيقة الواجب على كل أحد أن يجعل هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمتى ما تبين له الحق أخذ به وترك ما كان عليه، ولو أنه عاش دهرا على مسألة أو على قول خطأ أو على يعمل بحديث ضعيف أو ما علم هذه السنة، فمتى ما نوره الله وجاءه الحق يجب أن يفرح ويبادر. ويجب على كل ناصح لنفسه أن يوطن نفسه على اتباع الحق وقبوله، وأن يدور معه حيث كان ولو كان على خلاف ما كان عليه. هذا هو النجاة يا أخوان، أن يقول المسلم لأوامر ربه أو مع أوامر ربه وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، ولا يقول سمعنا وعصينا. والإنسان إذا كان عقد قلبه على هذا ينفعه الله جل وعلا بذلك نفعا عظيما، لأنه يدور مع الحق حيث دار. قال جل وعلا: نحن نقص عليك نبأهم، لأنهم قد سبق خبرهم سبق، ولهذا يقصه لنا قصصا، هم ليسوا في زمننا، وإنما يخبرنا إخبارا ويقص لنا قصصهم ونبأهم أي خبرهم بالحق أي بالصدق المطابق للواقع، فهو حق لا مرية فيه أن هذا وقع كما قال الله جل وعلا. قال: إنهم فتية آمنوا بربهم، آمنوا الإيمان الشرعي، وحدوا الله، أفردوه بالعبادة، أخلصوا له العبادة ولم يجعلوا له شريكا، وزدناهم هدى، زادهم الله هدى، لأن الله جل وعلا يزيد الذين يهتدون هدى كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فاهتدي واقبل على الهدى يزيدك الله هدى وتقوى، وهذا المقدار من الآية وزدناهم هدى دليل على زيادة الإيمان وعلى نقصه، لأن الشيء الذي يزيد لابد أنه ينقص. ولهذا قال: آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إذن زيادة الإيمان. وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول الإمام ابن كثير: استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحد من الأئمة كالبخاري وغيره ممن ذهب إلى زيادة الإيمان وتفاضله وأنه يزيد وينقص، ولهذا قال تعالى: وزدناهم هدى، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، هذا نص في الزيادة. وقال: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، نص في الزيادة. وقال: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ثم قال جل وعلا: وربطنا على قلوبهم. أولا أشار ابن كثير إلى مسألة هنا مهمة: ما هي ديانتهم هؤلاء الفتية؟ على أي دين كانوا؟ على أي ملة؟ هل كانت النصرانية، أو كانوا على دين عيسى، أو كانوا على دين موسى؟ فقال ابن كثير: وقد ذكر أنهم كانوا على دين عيسى بن مريم عليه السلام، والله أعلم. ثم قال: والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية، فإنهم لو كانوا على دين النصرانية لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم وأمرهم لمباينتهم لهم. وقد تقدم عن ابن عباس أن قريشا بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبعثوا إليهم أن يسألوه عن خبر هؤلاء وعن خبر ذي القرنين وعن الروح، فدل هذا على أن هذا أمر محفوظ في كتب أهل الكتاب وأنه متقدم على دين النصرانية والله أعلم. هكذا قال وهكذا استنبط، لكن الحقيقة هذا الاستنباط فيه إشكال، لأنه مر معنا بالأمس أن هذا الخبر أنهم أرسلوا إلى اليهود، أن قريش أخبروا أرسلوا إلى اليهود من المدينة وأنهم قالوا اسألوه عن ثلاثة أشياء، مر معنا أن هذا الأثر ضعيف وأنه لا يصح، لكن مع ذلك ليس ببعيد ما ذهب إليه ابن كثير أنه كان في الملة اليهودية أي قبل النصارى. وعلى كل حال هذا ما يترتب عليه شيء، المهم أنهم كانوا على الإيمان على التوحيد على الإسلام، سواء كانوا على ملة موسى أو ملة عيسى أو ملة غيرهم. قال جل وعلا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، ربطنا على قلوبهم، يقول ابن كثير رحمه الله وصبرناهم على مخالفة قومهم ومدينتهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة، فإنه قد ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال نحوه الطبري قال وربطنا على قلوبهم أي وألهمناهم الصبر وشددنا على قلوبهم بنور الإيمان. وقال القرطبي هي شدة العزم وقوة الصبر. وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين ثبتناها، يعني ربطنا على قلوبهم، قال ثبتناها وقويناها وجعلنا لها رباطا لأن جميع قومهم ضدهم. وهذه الأقوال متقاربة، يعني كلها تدل على أن الله ربط على قلوبهم، يعني ألهمهم الصبر وثبتهم وقواهم لأنهم أمام أمر عظيم وخالفوا قومهم كلهم وأرادوا قتلهم وأرادوا ردهم. قال وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، أي حين قاموا في قومهم معلنين، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، ربنا هو الله، رب السماوات والأرض، ورب السماوات والأرض هو الله، لن ندعو من دونه إلها. صرحوا بمعتقدهم وعدم عبادة الأصنام، فلن ندعو من دون الله إلها، لقد قلنا إذا شططا، لقد قلنا إذا دعونا من دونه إلها لقد قلنا شططا. قال ابن كثير أي باطلا وكفرا وبهتانا، وقيل أي قولا مائلا موغلا بالكفر، وقيل كذبا، وكل ذلك حق. نعم، من قال أن مع الله إلها آخر فقد قال قولا شططا مائلا عن الحق موغلا في الفساد كذبا باطلا لا حقيقة له، لأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال جل وعلا هؤلاء قومنا، يعني أخبر أنهم قالوا عن قومهم منتقدين ما هم عليه ومتبرئين منه، قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، اتخذوا من دون الله آلهة أخرى وعبدوا غيره معه، لولا يأتون عليه بسلطان بين، لولا أي هلا يأتي قومنا في عبادتهم من عبدوا من دون الله يأتون عليه بسلطان، أي بحجة واضحة صحيحة على أنهم يستحقون العبادة، وهم لن يستطيعوا أن يأتوا بحجة، لا يمكن. ولهذا قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا من قولهم، فقال أنهم قالوا من أظلم، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب، اختلق على الله الكذب وزعم أن معه آلهة أخرى وأن هناك من يستحق أن يعبد مع الله وأنه يجوز صرف العبادة لغير الله، لا أحد أظلم منه في هذا الباب، في باب الافتراء والكذب لا أحد أكثر افتراء وأكذب ممن افترى على الله الكذب. ثم قال وإذ اعتزلتموهم، قال الأمير الشنقيطي رحمه الله إذ هنا للتعليل، على التحقيق أنها للتعليل، والمعنى ولأجل اعتزالكم قومكم الكفار وما يعبدونه من دون الله فاتخذوا الكهف مأوى، فاتخذوا الكهف مأوى، إذن وإذ اعتزلتموهم كما قال ابن كثير أي فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم في عبادة غير الله ففارقوهم أيضا بأبدانكم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون أي والذي يعبدونه إلا الله فأووا إلى الكهف. هنا تنازع العلماء في الاستثناء هنا وما يعبدون إلا الله، هل الاستثناء متصل أو منقطع؟ فقال بعض العلماء إن الاستثناء منقطع بمعنى لكن، فيكون تقدير الكلام لكن الله فاعبدوا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون، يعني إذ اعتزلتم وفارقتم قومكم وفارقتم ما يعبدونه، فارقتم عبادتهم، لكن اعبدوا الله أنتم. هذا قول قال الاستثناء منقطع. وقال بعضهم إن الاستثناء متصل والمعنى وإذ اعتزلتم قومكم وكل ما يعبدونه إلا عبادة الله، لأن قومهم كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى ويعبدون الله، فكانوا يعبدون أكثر من إله، يعبدون الله ويعبدون غيره معه، كما هي حال قريش يعبدون الله ويقرون بتوحيد الربوبية لكن يعبدون معه الأصنام. وبناء على هذا يكون الاستثناء متصل، أي إذ اعتزلتموهم فارقتموهم وتركتم ما هم عليه مما يعبدون إلا عبادة الله. وهذا القول فيه نظر، الأظهر أنه منقطع. لماذا؟ لأنه مر معنا أن الله جل وعلا قال عنهم أنهم قالوا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، من دون الله، يعني ما اتخذوا الله إلها، ولو كانوا عبدوا الله وعبدوا غيره لقال اتخذوا معه آلهة، فكلمة من دونه تدل على أنهم حصروا عبادتهم بمن دون الله ولم يعبدوا الله. فالأظهر أن الاستثناء منقطع. وقال بعض المفسرين إن قوله وما يعبدون إلا الله قال هذا كلام معترض، إخبار من الله سبحانه عن الفتية أنهم لم يعبدوا غير الله، فتكون ما على هذا نافية، ولكن هذا فيه نظر لأن الله أخبر عنهم قبل ذلك بأنهم لا يعبدون إلا الله، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، مر الخبر عنهم. فالأظهر الله أعلم أنه استثناء منقطع وتقدير الكلام. وإذ اعتزلتموهم أي وإذ اعتزلتم قومكم وما يعبدون أي وعبادتهم، يعني ما يجوز أن تكون مصدرية أو موصولة، وإذ اعتزلتموهم وعباداتهم أو معبوداتهم أو اعتزلتموهم والذي يعبدون إلا الله لكن الله فاعبدوا وأفردوه بالعبادة. فأووا إلى الكهف، فأووا أي صيروا إلى الجبل، إلى الكهف إلى الغاري في الجبل، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ينشر لكم أي يبسط عليكم رحمة يستركم بها من فوقكم، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يهيئ يعني يسهل وييسر لكم من أمركم الذي أنتم بصدده وشأنكم مرفقا، أي أمرا ترتفقون به. وقد قرأ نافع وابن عامر مرفقا بفتح الميم وكسر الفاء، والقرأ الباقون مرفقا بكسر الميم وفتح الفاء، وهما لغتان في الكلمة، يقال مرفق ومرفق، مرفق ومرفق لغتان في الكلمة. وقد ذكر ابن كثير شيئا من خبرهم وقصصهم، يعني فيه إيضاح لشأنهم لا مانع من أن نتلوه، وإن كان مأخوذا من أخبار بني إسرائيل لكن ليس فيه معارضة لظاهر القرآن وهو محتمل.

تشرع العزلة عن الناس ولا تشرع فيما عداها لما يفوت بها من ترك الجمع الجماعات والجمع. قال: فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهم واختار الله تعالى لهم ذلك وأخبر عنهم بذلك في قوله: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، أي وإذ فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم في عبادتهم غير الله ففارقوهم أيضا بأبدانكم، فووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، أي يبسط عليكم رحمة يستركم بها من قومكم ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، ويهيئ لكم من أمركم الذي أنتم فيه مرفقا، أي أمرا ترتفقون به. فعند ذلك خرجوا هرابا إلى الكهف فأووا إليه ففقدهم قومهم من بين أظهرهم وتطلبهم الملك، فيقال إنه لم يظفر بهم وعم الله عليه خبرهم كما فعل بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه الصديق حين لجأ إلى غار ثور، وجاء المشركون من قريش في الطلب فلم يهتدوا إليه مع أنهم يمرون عليه، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال جل وعلا: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي وترى، هذا إخبار من الله عز وجل، الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، ومعنى تزاور يعني تميل، تعدل وتميل عن كهفهم ذات اليمين، يعني ذات الجهة اليمنى، فيكون الكهف عن شمال الشمس والشمس عن يمين الكهف، عن ذات الجهة اليمنى، وإذا غربت الشمس تقرضهم ذات الشمال، يعني تتركهم، وقيل تدعهم ذات الشمال، وقيل تنصرف عنهم. قال الشنقيطي: تقرضهم من القرض بمعنى القطيعة والصرم، أي تقطعهم وتتجافى عنهم ولا تقربهم. إذن أخذ العلماء من هذا أن باب الغار كان إلى الشمال. قال ابن كثير: هذا دليل على أن باب هذا الكهف من نحو الشمال، لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزور عنه، يعني تميل ذات اليمين، أي يتقلص الفيء يمنة، كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة: تزاور أي تميل، وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان. ولهذا قال: وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه، وهو من ناحية المشرق، يعني باب الغار، نعم، والغار وهو يعني الغار من ناحية المشرق، لأن الشمس الآن عند جهة الغروب. قال: فدل على صحة ما قلناه، وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب، وبيانه يعني بين ذلك أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيء عند الغروب، هنا أخبر أنها تقرضهم عند الغروب. قال: ولو كان من ناحية القبلة، يعني من ناحية الجنوب، لما دخله منها شيء عند الطلوع ولا عند الغروب، ولا تزاور الفيء يمينا ولا شمالا. ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع، بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب، فتعين ما ذكرناه ولله الحمد. نعم، وهذا هو الصحيح، أن باب الغار كان إلى الشمال، ليس إلى الغرب وليس إلى الشرق وليس إلى الجنوب. قال جل وعلا: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، تزاور فيها قراءات، فقرأ ابن عامر تزور على وزن تحمر، والمعنى تعدل وتميل، وقرأ نافع ابن كثير وأبو عمر تزاور بالتشديد تزاور، وقرأ أهل الكوفة بالتخفيف تزاور عن كهفهم ذات اليمين، يعني من الجهة ذات اليمين، لأن هناك موصوف محذوف يدل عليه الكلام، كأنه يقول الجهة صاحبة اليمين. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، يعني تتركهم وتدعهم ذات الشمال وتنصرف عنهم. قال وهم في فجوة منه، الفجوة المتسع داخل الكهف، ذلك من آيات الله. يعني هذا الذي حصل وحال هؤلاء الفتية وما حصل لهم آية من آيات الله يعتبر بها ويهتدى بها. ولهذا قال ابن كثير وقد أخبر الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره، ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض، إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي. وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيها أقوالا، فتقدم عن ابن عباس أنه قال قريب من أيلة، وقال ابن إسحاق هو عند نينوى، وقيل ببلاد الروم، وقيل ببلاد البلقاء، والله أعلم بأي بلاد الله هو. ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله تعالى ورسوله إليه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا قد أعلمتكم به. فأعلمنا تعالى بصفته ولم يعلمنا بمكانه. ثم قال ذلك من آيات الله حيث أرشدهم تعالى إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء، والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبدانهم، ولهذا قال ذلك من آيات الله. ثم قال من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا، أي هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين قومهم، فإنه من هداه الله اهتدى ومن أضله فلا هادي له. إذن من هداه الله فهو المهتد إلى الحق المصيب له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يرشده إلى الصواب ويهديه إلى الحق. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.